لا ريب أنه من الواجبات الحتمية على من تعلم القرآن أن يعلمه المسلمين وأبنائهم، وذلك من تلاوة وتعليم لأحكامه. لا ريب أن من الواجبات الحتمية على من تعلم القرآن أن يعلمه للمسلمين ولأبنائهم، وذلك من تلاوة وتعليم لأحكامه. والسؤال: هل يجوز شرعا أن ينال المعلم أجره من بين مال المسلمين على تعلمه؟ وهل يجوز المعلم أن يأخذ هدية من الطالب باعتباره قدوة له؟ التعليم من أهم المهمات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم كتاب الله من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، والمقصود من ذلك العمل به والأخذ بما فيه والاستقامة عليه، فتعليمه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. ويتعين إذا لم يتبرع به الناس، يتعين على ولاة الأمور أن يعينوا معلمين، يعلموا الناس في مدارسهم وفي مساجدهم حتى يتعلمه من لا يعلم، حتى يتعلمه من لا يعلم. وعلى من علم وتعلم أن يعمل بمقتضى علمه في هذا الكتاب العظيم، لأن المقصود من إنزاله هو العمل به والدعوة إليه والاستقامة على ما أرشد إليه. ولا بأس أن يأخذ المعلم أجرا على ذلك، لأنه قد يتفرغ لهذا الشيء وقد ينقطع عن الأسباب، فلا مانع أن يعطى أجرا بأصح قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إن أحق ما أخذت أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. ولا مانع أن يعطى الطالب أيضا مساعدة شهرية أو سنوية أو مقطوعة ليتفرغ للتعلم وليستقيم على التعلم، لا بأس بهذا كله، لأن هذا التشجيع على تعليم كتاب الله وعلى تعلم كتاب الله.